كلام الله تعالى ذكر للعالمين وتذكرة للمتقين، له في كل حزب وآية نور وهداية. نقضي وإياكم أيها الكرام هذه الساعة في رحاب كتاب الله تعالى، حيث نقدم مجموعة من التلاوات المتنوعة بتقديم المختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة تستمعون إلى فقرة تلاوات الحرمين وهي للشيخ حسين آل الشيخ، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة للشيخ محمود خليل الحصري، وفي الفقرة الثالثة صغار القراء والقارئ معاذ المالكي، ونختم بفقرة القراءات العشر ومعنا فيها قراءة للقارئ محمد غزلان. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذن نستفتح بفقرة تلاوات الحرمين وهي للشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ، وهو إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف والقاضي في المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة، عضو المجلس العالمي الأعلى للمساجد، وله بحوث علمية عديدة. نقدم له هذه التلاوة من مطلع سورة الإسراء. تحدثنا السورة في مطلعها عن إسراء الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعن الكتاب الذي آتاه الله تعالى لموسى عليه السلام ليكون هداية لقومه، وعن قضاء الله في بني إسرائيل وإفسادهم في الأرض. ثم يبين سبحانه بعد ذلك أن هذا القرآن قد أنزله سبحانه على نبيه صلى الله عليه وسلم ليهدي الناس إلى الطريق الأقوم وليبشر المؤمنين بالأجر الكبير، وأن كل إنسان مسؤول عن عمله مجزي به يوم القيامة. ثم بيّنت السورة سورة الإسراء سنة من سنن الله في خلقه، وهي أن عاقبة الترف مع الفسق هي الدمار والهلاك. ثم ذكرت أنواعا من التكاليف لا يتطرق إليها النسخ أو النقض، والتي متى نفذها المسلم ظفر برضا الله تعالى ومثوبته. ثم تحكي السورة الكريمة جانبا من أقوال المشركين وترد عليها بما يدحضها، ثم تسوق بعد ذلك ألوانا من نعم الله على عباده وتكريمه لبني آدم، ثم تحكي جانبا من نعم الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وأمره بالمداومة على الصلاة وقراءة القرآن، لأن ذلك يزيده ثباتا على ثباته وتكريما على تكريمه. إذن هذا هو المعنى الإجمالي لسورة الإسراء، ونستمع إليها بصوت الشيخ حسين آل الشيخ. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.

وأعذب التلاوات. مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة مع القرآن في آياته ومعانيه وقرائه، إلى الفقرة الثانية فيها، وهي فقرة التلاوات المجودة، ومعنا فيها قراءة لشيخ المقارئ المصرية، هو الشيخ محمود خليل الحصري، له تسجيلات قرآنية كثيرة ومؤلفات في علوم القرآن، وقد توفي رحمه الله عام 1401 للهجرة. نقدم له هذه التلاوة المجودة من مطلع سورة الفتح. بدأت السورة الكريمة بالبشارة بالفتح المبين، وبما أفاء الله به على رسوله والمؤمنين من نصر عزيز وتأييد، وبما أنزله من سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وذكرت جزاء المؤمنين وعذاب المشركين والمنافقين الذين تشككوا في انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على أعدائه. ثم تمضي الآيات مبينة أن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للناس شاهدا ومبشرا ونذيرا ليتحقق الإيمان بالله ورسوله، ويعم الخير والحق بين الناس بطاعته وتعظيمه عز وجل، ومحدثة عن قدر الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعاهدوا على نصرته. ووضحت الآيات في سورة الفتح صورة الموقف المخزي للذين تخلفوا عن القتال مع رسول الله حينما دعاهم إلى النفير، وأعذارهم الواهية الكاذبة في ذلك، ثم بينت أصحاب الأعذار الذين يباح لهم التخلف. إذن من سورة الفتح نستمع إلى هذه القراءة المجودة بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها

جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا وضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. هذه التلاوة للقارئ الناشئ معاذ بن هادي المالكي أحد طلبة تحفيظ القرآن الكريم في جامع أسامة بن زيد في إسكان الخبر. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الأعزاء إلى الفقرة الرابعة في هذه الحلقة والفقرة الأخيرة وهي فقرة القراءات العشر، حيث نقدم فيها قراءة برواية السوسي للقارئ الشيخ محمد أحمد غزلان، وهو إمام وخطيب مسجد الأبرار في مدينة عمان بالأردن ومشرف لإحدى دور القرآن الكريم، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القراءات. نقدم له هذه القراءة من سورة البقرة الآية في معناها الإجمالي: كرم الله تعالى الإنسان باختيار آدم خليفة في الأرض، وفي تعليمه لبعض العلوم التي لا تعلمها الملائكة، وأمر الملائكة بالسجود له سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة وتعظيم، وكل ذلك لتكريم النوع الإنساني وتكليفه وتشريفه بعمارة الدنيا. هذه الآيات تحدثنا عن ذلك وعن سكن آدم وزوجه الجنة، ثم عن خروجهما منها بسبب أكلهما من الشجرة المحرمة. ثم أخذت السورة الكريمة تتحدث عن بني إسرائيل وخاصة اليهود، فوجهت إليهم نداء محببا إلى نفوسهم تدعوهم فيه إلى الوفاء بعهودهم وإلى الإيمان بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تذكرهم بنعم الله عليهم وبموقفهم الجحودي من هذه النعم. ذكرت المعاصرين منهم بذلك ليبادروا إلى الإيمان بالله وكتبه ورسله الذي أخبرهم بما في كتبهم. إذا نستمع إلى هذه الآيات من سورة البقرة برواية السوسي عن أبي عمرو بصوت القارئ الشيخ محمد أحمد غزلان. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون.